चल मुखियाई गलमुख गलमुख गल مخياي ذنبك ايه في غرام قلبين وانت ذنبك ايه في غرام قلبين ده الحب الخالد خلاهم واحد وكانوا اتنين ظلموك ظلموك ظلموك ظلموك ظلموك ظلموك يا عين ظلموك ظلموك ظلموك يا عين وانا الظالمين وانا الظالمين وانت ذنبك ايه في غرام قلبين وانت ذنبك ايه في غرام قلبين ده الحب الخالد خلاهم واحد وكانوا اتنين ظلموك ظلموك ظلموك كتير جمال مجروح والمحنة سيل في دمعة نوح وانا شفت كتير جمال مجروح والمحنة سيل في دمعة نوح دموع ما تجيب عيوننا تريب دموع ما تجيب عيوننا تريب مشتاق اشوف حبيب الروح ظلموك ظلموك ظلموك يا ناس انا لي حبيب رقيق حساس وفي طباعه غريب عن دنيا الناس نظراته تكلم وعبراته سلم نظراته تكلم وعبراته سلم نظراته تكلم وعبراته سلم نظراته تكلم وعبراته سلم وفراقه يألم الفؤاد والروح ظلموك ظلموك ظلموك انا شفته انا شفته انا شفته وانا شفت غزال بيتها مطين يبكي لامال بيرموش العين بيرموش العين مسكين يتألم وحيد يتظلم مسكين يتألم وحيد يتظلم مسكين يتألم وحيد يتظلم مسكين يتألم وحيد يظلم مسكين يتألم وحيد يظلم مسكين يتألم وحيد يظلم ومن ظلمه تعلم يواسي المجروح ظلموك ظلموك